عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الكرام، ليس لأنه كان نقيبا لمحامي الجيزة، وليس لأنه كان نقيبا لمحامي مصر ورئيسا لاتحاد المحامين العرب، وليس لأنه فقيه قانوني ومحامي شهير، وليس لأنه كان عضوا في مجلس الشورى، وليس لأنه كاتب ومؤلف كبير، ولكن لأنه أحد أبطال حرب أكتوبر المجيد. يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي اليوم الأستاذ حمدي خليفة، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب السابق. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. من الوراق إلى الاتحاد الدولي للمحامين ورئاسة اتحاد المحامين العرب ونقيبا لمحامي مصر، كان هو وشقيقه الطيار من أوائل جنود مصر الأبطال الذين عبروا قناة السويس يوم 6 من أكتوبر عام 1973 ورفعوا أعلام النصر على أرض سيناء الحبيبة وتحرير ترابها الطاهر. تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1974 وبدأ سلم المحاماة من أوله، وبقدر ما أعطى للمهنة أعطته، فأصبح واحدا من أهم فقهاء القانون ومحامي مصر والوطن العربي. إنه الأستاذ حمدي خليفة، نقيب المحامين وعضو مجلس الشورى الأسبق وأحد صناع النصر في أكتوبر 73. خليفة الذي صنعته حرب أكتوبر وجعلته لا يعرف الخوف ولا يعترف بالفشل، يرى أن المحامي شريك في تحقيق العدالة ومن حقه حصانة تساعده في أداء مهامه. على مدار نصف قرن في المحاماة والعمل النقابي، قام خليفة بواجبه نحو بلده ومهنته على المستوى القومي والخدمي والمهني، ونحن نقدمه كقدوة طيبة تحتذى في التضحية والفداء والعمل والاجتهاد. إنه حدوتة مصرية. عايز أبدأ أفندم من النشأة والجذور، كانت فيه؟ والله النشأة يعني أنا نشأت في وراء العرب جيزة. أنا من عائلة خليفة ومن وراء العرب في الجيزة يعني. تقريبا معظم إقامتي يعني كانت في محافظة الجيزة يعني. وعشان كده حتى لما جيت ترشحت في أول حاجة دخلت عمل نقابي عن أول عمل نقابي لي كان في الجيزة، كنت أول دورة أذن مجلس نقابة، وبعدين أمين عام للنقابة ثم وكيل، وبعدين وكيل النقابة، وبعدين نقيب للمحامين بالجيزة لدورتين، وبعدين نقيب محامي مصر. لا هنيجي للمرحلة دي يا فندم، ولكن أنا ببدأ دايما بركز على النشأة والجذور وتأثيرها في تربية الإنسان وفي حياته وانت حضرتك مثلا لو البيت اللي انت نشأت فيه، الأسرة اللي انت نشأت فيها وتأثيرها على حضرتك. والله طبعا يعني بحمد ربنا طبعا على ان انا نشأت في أسرة كانت محافظة جدا. مفترض ان انا لي 6 اخوات، منهم اخويا الله يرحمه اللي اكبر مني عبد المنعم خليفة، دوت كان لواء في الطيران وشارك في حرب 6 أكتوبر معايا. أخ تاني اسمه شام، ده محامي. أخ تالت الله يرحمه كان اسمه جمال. 2 بنات كانوا معادات في الكلية. يعني الأسرة كلها كانت تعليم في تعليم يعني في تعليم وفي الحمد لله كان في حرص من الوالد. والدي الله يرحمه كان في وزارة الخارجية وكان دايما حريص على ان احنا يعني نمر بكل اللحظات اللي احنا ممكن نستفيد منها علميا وادبيا. وكان حريص جدا على ان احنا نكمل تعليمنا لاخر لحظه، وعشان كده الحمد لله كلنا ربنا وفقنا. والالتحاق بكليه الحقوق يا فندم بقى يعني مجموعة اللي وداك كليه الحقوق، ولا دي كانت غاوي؟ لا انا من زمان وانا يعني كليه الحقوق بتمثل بالنسبه لي يعني شيء عظيم جدا. ولذلك انا لما دخلت كليه الحقوق وكنت ساعتها برضو في القوات المسلحه والحمد لله يعني تفوقت في الكليه على الرغم من اني كنت في القوات المسلحه، يعني جمع ما بين اللي في الجيش وكنت بذاكر وانا في القوات المسلحه يعني وخدت الليسانس، ويعني يعتبر بعد حرب اكتوبر على طول يعني خدت الليسانس. وكنت حريص جدا برضو على ان انا اكون محامي وما اكونش حاجه تانية غير المحامي يعني. يعني حتى لما كان العديد من الزملاء او الناس يعني يسالوني بصفه عامه يقولوا لي لو انت ما انتش محامي كنت تحب تبقى المحامي؟ اقول لهم احب ابقى محامي. يعني انت محدد هدفك من الاول؟ تحول القاهره يا فندم؟ القاهره معنى ذلك انت حاجه اتخرجت خلاص، انت خلاص اديت الخدمه العسكريه قبل ما تتخرج، فانت التحقت على طول بالنقابه؟ اديت الخدمه العسكريه وقبل ما اتخرج وقت التخرج تقريبا يعني. يعني انهيت الخدمه العسكريه لان احنا ايامنا طبعا ما كانش فيه يعني، كانت الخدمة العسكرية بتوصل لأربع سنين وخمس سنين. صحيح. ما هي الفترة ما بين 67 و73 كانت مفتوحة. كانت مفتوحة. صحيح. فأنا يعني خلصت التخرج الأول وبعد كده الخدمة العسكرية. التحقت بالنقابة بقى على طول. والتحقت بالنقابة طبعا. على طول. كان مين نقيب المحامين وقتها يا فندم؟ كان الله يرحمه احمد الخواجه. انا جيب بالي احمد الخواجه بس انا قلت احمد الخواجه ممكن يكون قريب مش بعيد او لا. لا الله يرحمه احمد الخواجه كان راجل عظيم طبعا. تاريخ. صحيح. الاسره الصغيره يا فندم، يعني احنا كده كنا عن البيت كبير، الاسره الصغيره بقى حاجه تزوجتي بعد ما التحقت اكيد بقى بالنقابه على طول؟ والله بعد ما التحقت بالنقابه تزوجت، والزوجة معاها بكالوريوس تجارة بتفوق يعني، وخدت ليسانس حقوق برضو. وقت ما كنت العيلة كلها قانونية، وقت ما كنت أنا شغال في المحاماة وعندي ابني الكبير ده في النيابة، وعندي مستشار عماد ودكتور واخد دكتوراه برضو في القانون، وعندي ابن شريف واخد برضه دكتوراه في القانون ومحامي معايا في المكتب. ده اللغه كلها قانونيه في البيت يا فندم كده ولا ايه يعني؟ والله هو انا دائما يعني كنت بسعى لان هم يكونوا معاهم نفس اللغه اللي معايا وهم برضه كان يعني ما اكبرتهمش، وهم لا هم كانوا حريصين جدا على انهم برضه يدخلوا كليه الحقوق ويتخرجوا من كليه الحقوق. اول يوم دخلت فيه نقابه المحامين واستلمت الكارنيه وتم قيدك كنقيب، فاكر القيد الاول يا فندم بتاعك؟ طبعا. كام؟ 19625. 19000. قلت في يوم من الايام ان انت ممكن تكون مكان اسمك مكان احمد الخواجه اللي فكرت في ده في يوم من الايام نقيب للمحامين؟ والله انا اتوقع مكانه يعني. انا بالنسبه لي لا اخفى عليك في ان انا يعني المحاماه بتمثل بالنسبه لي شيء عظيم جدا. وعشان كده انا دايما بحب ان انا اطور من نفسي. واحب دايما ان انا انام واحلم بحاجه وانفذها تاني يوم. ودايما بالنسبه لي المحاماه لما يبقى مثلا عندي قضيه بفكر فيها كما لو كنت انا مهتم في القضية، أو كما لو كنت أنا صاحب القضية. فالمسألة بالنسبة لي بتمثل جانب كبير جدا من الجدية، إن أنا يبقى عندي جدية جدا في التعامل، وإن أنا كيف أطور من نفسي بصفة مستمرة يعني. فعندي المحاماة شيء يعني بأشرب بيه دايما. وعشان كده كنت دايما أنا حريص برضو على إني أشوف أمور كتيرة ممكن إنها تتعمل، فكنت بفكر فيها من خلال العمل النقابي، في ان انا اخلي النقابة لها صوت، والنقابة لها وزن ولها وجود ولها تواجد، والنقابة يعني الإنسان يشرب بالانتماء إليها. فكنت حريص جدا على أن أنا أعمل عمل النقابي، ولذلك تجد أن أنا في العمل النقابي مثلا خدته من أول درجة، يعني خدته من أول درجة عضو مجلس نقابة ثم أمين عام ثم وكيل ثم نقيب ثم نقيب. نعم. يعني ده خدتها صحيح من البداية. كل حياتي أنا كل حياتي بدأتها من الصفر. يعني حياتي كلها بدأتها من الصفر، يعني حتى في المحاماة مثلا بدأت حياتي بتدرب في مكتب المرحوم عبد الحميد لبنة، بعد كده استقلت لوحدي في مكتبي، المكتب كل يوم بيتكبروا شوية بشوية الحاجات دي. لنا كنت في كل ميدان هنا وهناك وفي أي مكان، السرة وهي السنة، أهل العلم مع الفنان، السرة وهي السنة، أهل العلم مع الفنان، زي ما لينا حقوق مشروع ندي وطننا حقوق كمان. الأستاذ حمدي خليفة نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين السابق، بطل من ابطال حرب اكتوبر. مهم قوي يعني كنت باخد كل حاجه تدريجيا. مهم قوي الكلمه اللي حضرتك قلتها ان انا ببدا حياتي من الصفر. انا وهدفنا في البرنامج ان احنا بندي قدوه ومثل، ونقول للناس ان المجتهد في النهايه نصيب، الحمد لله، وان ما حدش بيبدا كبير يعني. لا اطلاقا. انت ابدا حياتك صح. وابدا حياتك بانه اقرب خط ما بين نقطتين هو الخط المستقيم. هتتعب في البدايه لكن بعد كده ترتاح. اول مكتب فتحته كان في الورقه يا فندم ولا فين؟ اول مكتب فتحته كان عباره عن يعني اقدر اقول لك اوضه وصاله، كان في الجيزه. وبعدين مع التطور يعني قدرت ان انا يعني اطور من نفسي بشكل جيد، كل يعني كم سنه اغير المكتب وهكذا لغايه ما وصلت المكتب اللي انا موجود فيه حاليا. وحاليا كمان في مكاتب خارج مصر، انا افهم ان في دبي عندي وفي الكويت. عندي شغل كتير خارج مصر في اكثر من دوله يعني. واعتقد ده في حاجه بالنسبه للاتحاد المحامين الدولي باين يا فندم، برضه حضرتك كنت انا نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين. نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين يعني بصفتك بصفتي نقيب محامي مصر. نقيب محامي مصر كنت الاتحاد كنت رئيس اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين على مستوى العالم. حضرتك قلت جمله برضه مهمه حمدي بيه، ان انت اشتغلت على نفسك كويس وطورت من نفسك وبتجتهد وبتتعلم وبتحاول تتعلم وكده، عملت ايه عشان اشتغلت على نفسك كويس ازاي يعني؟ والله زي ما بقول لك ان انا دايما يعني الانسان انا مؤمن بانه لابد ان يكون عنده اراده. وطالما عندك اراده وعايز تحقق هدف معين هتحققه ايا كان الامر، هتحققه طبعا بامر الله سبحانه وتعالى وبفضل ربنا سبحانه وتعالى هتحققه، بس المهم يكون عندك اراده. صحيح. وعندك قوة التعبير عن هذه الأراضي. وعندك ان انت يعني تبقى واضع بالاعتبار ان انت عايز توصل لمكان معين او ان انت عايز ان انت تكافح في مكان معين، كل دوت ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيعينك عليه طالما ان انت عندك ارادة وارادة مشروعة، وفي نفس الوقت ان انت يعني بتحاول قدر الامكان ان انت تبقى يعني بتساعد نفسك وبتساعد الغير. ومع الاراده لازم يكون عندك المقومات لده، يعني انت ممكن تحلم انك تبقى يعني احسن واحد في الدنيا، بس انت ما عندكش المقومات انك تحقق هذا الحلم. ده الوضع الطبيعي طبعا. اي انسان لازم يعني بيحلم بحاجه معينه والحاجه ديت حاجه مشروعه. وفي نفس الوقت انت عندك القدره في ان انت توصل المكان ده وبتكافح وعايز توصل ليه، ثق تماما ان ربنا سبحانه وتعالى بيقف مع الانسان في الحاجات دي. المصريين هم في الدنيا اول امه، المصريين هم في الدنيا اول امه، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متحكمين. المصريين المصريين المصريين. بعد هذه الرحلة الطويلة يا فندم في المحاماة، كم سنة تقريبا؟ مش بنحسد ولا حاجة، بس كم سنة تقريبا؟ 50 سنة. 50 سنة، نصف قرن. في شخصيات قابلتها في طول هذه الرحلة أثرت في حضرتك، وتحب النهاردة تقولها متشكرين على كل اللي انت قدمته، سواء في حياتك العملية أو الإنسانية المهنية كده؟ والله على المستوى المهني طبعا، يعني فضل الأول الله سبحانه وتعالى، ثم للنقيب محمد الخواجة، يعني تعلمت منه كثيرا. تعلمت، انت كنت لسه محمد صغير كده، هو كان نقيب المحامين، ودي حقيقة. وتعلمت منه ازاي؟ تقابلته ازاي بقى؟ لا، كنا بنتقابل باستمرار، كنت بعتبره أب بالنسبة لي يعني. تمام. هو كان يتوسم فيك ان انت، هو شاف ان انا عندي يعني استعداد، يعني طموحات وعايز احققها. تمام. فبالتالي كان الراجل بيقف جنبي باستمرار. يعني النقيب محمد البطران الله يرحمه، يعني كان في الجيزة يا فندم، مش كان في الجيزة. اقدر اقول لك هناك العديد من الشخصيات بالنسبه للمهنة اللي انا ما انساش ابدا تواجدي معهم، ولا انسى ابدا انهم كانوا علامه في حياتي. طبعا اولهم برضو المحامي الله يرحمه الاستاذ محمد لبنه، كان من اكبر المحامين على مستوى مصر، خاصة في الجنائي. فاتعلمت ده اللي اتدربت على ايده، ده اللي انا اتدربت على ايده. تمام. تمام. تمام. ده بالنسبة للمهنة. بالنسبة للحياة بقى، بالنسبة لل، طبعا الوالد والوالدة دول اساس اصحاب الفضل. شيء طبيعي. هم يعني اقدر اقول لك ان انا كنت دايما يعني في اي مرحلة انا بخطوها كنت بفتكر دايما نصائح والدي الله يرحمه ليا. يعني نصائح ليا كانت نصائح كلها على أرض الواقع، فكنت دايما أي خطوة بخطوها كنت دايما بفتكر نصيحته ليا. وعشان كده الحمد لله فضل من عند ربنا لم أخطئ في حياتي في أي قرار اتخذته أو في أي موقف أنا وقفته. الحمد لله كانت أموره كلها يعني بتسير بشكل جيد والحمد لله. يعني الوالد شاف نجاحات حضرتك يا فندم؟ يعني عاش لفترة معينة؟ طبعا يعني عاش لغاية ما بقيت محامي. بس ما مش قبل بقى دخول العمل النقابي او كده، ما لحقش الخطرة دي يعني. لغاية ما بقيت محامي. حمد بيه، خليني افتح صفحة مهمة قوي في حياتك وحياة مصر والأمة العربية كلها، وهي حرب اكتوبر واللي تحقق بالقوات المسلحه ومشاركتك في الحرب. هل التحقت بالقوات المسلحه انت في سنه كام؟ انا التحقت بالقوات المسلحه في نهايه 71. ده مع قبل الحرب بسنتين. ده مع استلام رئيس السادات الحكم. وكنت فين يا فندم؟ انا كنت في الكتيبه 48 كباري بقياده الشهيد احمد حمدي الله يرحمه. الشهيد احمد حمدي دوت يعني كان مثل يحتذى به بالنسبه لي. انا كنت جندي مجند وكان هو يعني رئيس الكتيبه ورئيس اللواء. يعني اللواء اللي هو بتنبثق منه الكتيبه 48 كباري والله يرحمه، يعني استشهد يعني وانا جنبه في الحرب بعد 8 ايام من الحرب. واقدر اقول لك انه حرب اكتوبر ديت يعني هي اهم علامه واهم بصمه تاريخيه في حياتي. طبعا طبعا. يعني طبعا. حرب اكتوبر ديت هي اللي صنعتني. هي اللي خلتني ان انا لا اعرف الخوف ولا اعترف بالفشل. هي اللي ادتني الكثير من الامور والمعايير اللي انا باشرف، ما زلت باشرف في وجودي في حرب اكتوبر. واقدر اقول لك ان انا الحرب ديت انا متذكرها لحظه بلحظه. يعني ما في يشوف الحرب من عدت عليها. انا بتكلم في 51 سنه يا فندم. متذكرها لحظه بلحظه، متذكر كل اللي كان بيحصل فيها. وعلاقتي بزمايلي المجندين وعلاقتي بالرؤساء القيادات اللي كانت موجوده. كل دوت انا ما اقدرش انساه ابدا. يعني كانت اهم لحظه تاريخيه في حياتي هي حرب اكتوبر. امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. للأوفاق وفي 6 ساعات عديتوا البحر، خلصتوا الطر ومحيتوا العر، وصنعتوا الفجر، صنعتوا الفجر يا صباح النصر، والنصر صباح النصر النصر المصري النصر النصر. حضرتك بتقول لحظة بلحظة فاكر حرب أكتوبر، فاكر المشاهد، فاكر اللي استشهدوا قدامك طبعا، فاكر الأبطال، فاكر القيادات، يعني مشاهد في الذاكرة لا لا لا يمكن تنسيش عمرها ما تتنسي. يعني عمرها ما تتنسي. وكان لي أصدقاء يعني الله يرحمهم ولغاية دلوقتي متذكر اسمه بالكامل ومتذكر علاقتي بيه ومتذكر كنا بنعمل ايه، لانهم استشهدوا جنبي. يعني استشهدوا جنبي، ما استشهدوش بعيد عني يعني. فأيام ما تتنسيش. لو قلنا يوم في حياة المقاتل جندي مجند حمدي خليفة أثناء الحرب. لا هو ما تقدرش تقول يوم، لا ما عايز أقول أي يوم. هي كنت بتسحي ترجع إيه؟ هي كانت أيام. ليه؟ لأن إحنا تقدر تقول إحنا اللي عملنا ظهرنا معبرة للجلود والشكيش عشان يعدي عليها. تقول الكباري. يعني إحنا اللي عملنا الكوبري اللي هو يعني الغيد اسمه الشهيدة أو كوبري الشهيدة أحمد حمدي. دوت إحنا اللي عملناه. فطبعا إحنا عملنا الكوبري، وكنا إحنا ساعتها يعني الكباري ديت كانت العربية بتيجي بتشيل المفترض الحمولة بتاعتها في الكوبري وترجع لورا وتروح منزل الكوبري، والجنود بيجمعوها كلها مع بعض، فبتعمل الكوبري كله مفترض في ربع ساعة. يعني الكوبري كله بيتعمل في ربع ساعة. فده أيام ما تتنسيش أبدا. صحيح. يعني أيام ما تتنسيش، لأنه ده بيعتبر بالنسبة لنا هو دي الحياة اللي احنا عشناها والحياة اللي احنا بنفخر بيها، ودوت اللي خلانا ان احنا نعرف ان احنا ابطال وان احنا نقدر ندافع عن مصر ونقدر ندافع عن ديننا وندافع عن كل شيء في الدنيا الحمد لله يعني. حضرتك كنت بتقول ان الشهيد احمد حمدي مات قدامك على ايديك، يعني عايز اقول للناس اللي ما تعرفش من هو احمد حمدي. الشهيد احمد حمدي كان كل اللي تذكره احمد حمدي دلوقتي يقول لك ايه ده نفق الشهيد احمد حمدي، الناس بتعدي بالنفق وهي راحه سينا بس ما تعرفش مين احمد حمدي. صعب. هو كان برتبه عميد. العميد احمد حمدي. كان ما شاء الله عليه، ما تقدرش تقول ابدا ان هو كان بيتوانى لحظه واحده انه يؤدي واجبه، وكان عنده قوه غير عاديه. وكان من النوع اللي هو ما لا يهاب اي شيء في الدنيا، وكان عنده القدره اللي احنا اتعلمنا منها كجنود ازاي ان احنا نكون حريصين جدا على ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا عايزين نوصل لها، وازاي نكون حريصين جدا على ان احنا نخلي الجيش بتاعنا يعبر بسلام، وازاي كنا حريصين جدا على ان احنا نفضل لاخر لحظه في الحرب بنقوم بواجبنا لاخر لحظه في الحرب بنقوم بواجبنا، وده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى. وهو كان يعني تقدر تقول ان هو كان في المقدمه، هو كان دايما في المقدمه. يعني هو المفروض ان هو كقائد ممكن يقول لك يبعت مثلا حد ويقعد هو مثلا، كان بيبدا بنفسه. يعني كان بيبدا بنفسه. وكل الضباط اللي كانوا معانا كانوا كده. يعني اعرف منهم اللي هو محمود عبد السميع، عارف منهم اللي هو عياد بروس حنا، فاكر اسمهم كلها بالكامل. كان حياتي يعني حياتي ما اقدرش انساها يعني. صحيح. صحيح. وشوف من سنوات طويله. صحيح. ولكن زي ما يكون اللي حصل دوت حصل بالامس. الكل كان على استعداد ان يضحي بنفسه عشان خاطر تحرير الارض. دي حقيقه. دي حقيقه. عشان كده بقول لك انه يعني اهم ملحمه تاريخيه. صحيح. وصفحه تاريخيه. طيب. في تاريخ الشعب المصري حرب 6 اكتوبر. وصد الأعالي وأدي بروحي عيونك يا مصر. وانت سعيد انك انت كنت جزء من هذه الصفحة. ده انا كل سعادتي وكل فخري وكل امتناني بان انا شاركت في هذه الحرب، وكنت من اول الجنود اللي رفعوا علم مصر على سيناء دي انا ما انساش ابدا في حياتي، هي دي اقدر اقول لك اللي صنعتني. يعني الحرب دي هي اللي صنعتني. وشقيق حضرتك ايضا اللي هو طيار عبد طيار، كان طيار المقاتل خليفه. نعم. وهو كان حضر معايا في حرب 73. واتذكر انه انا بعد ما طبعا انتهت الحرب، وكان في ثغره ساعتها حصلت في الحرب وحاجه زي كده، وبعد ما عدت انا للبيت عندي، هذا مهم، فوجئت بيه يعني بعد ما رجعت انا من البيت فوجئت بيه. انا راجع من البيت طبعا يعني في في في حاله طبعا ما انتش عارف عايش ولا يعني الدنيا كلها ما كانتش امام امام الواحد، يعني تقدر تفكر برويه وحاجه زي كده. فبعد ما رجعت البيت فوجئت بحد بيخبط على الباب تخبيط بسرعه قوي، فبفتح الباب فلقيته هو لابس لبس الضابط الطيران بتاعه، وخدني بالحضن وراح جاري ببص من البلكونه لقيته هو اخويا جاري وركب العربيه بتاعته ومشي، لانه كان جاي كان في مأمورية. يعني جاي بس يطمن عليك، يسلم عليا بس يطمن عليا، جاي في مأمورية. انا كنت يعني اشوف حاجه حصلت من 50 سنة. صحيح. لكن اقسم لك بالله ان انا فاكرها لحظه بلحظه. وفاكر اللي حصل تحديدا. والله انا بشوف الدموع في عينيك على فكره وانت بتحكي هذه المشاهد. دي حياتي اللي ما اقدرش انساها. هو انا كنت هنقل يعني للجانب الاخر، كنت هنقل سريعا بس انت حضرتك نقلتيني فعلا، كنت لسه هسالك من الجبهه للبيت، يعني باسره عندها 2 من ولادها بيحاربهم، الله اعلم عايشين ولا استشهدوا، يعني اللحظه دي او الوضع ده او المشهد ده في البيت كان عامل ازاي؟ صحيح. والله يعني اقدر اقول لك انه البيت يعني سبحان الله، وده فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، انهم كانوا مؤمنين جدا بدورنا، وكان عندهم يعني قوه اراده في ان احنا بنحارب وحنرجع، وكان عندهم امل كبير جدا ان احنا حنحارب وننتصر وان احنا نرجع. فعشان كده كانت الامور بالنسبه للبيت تقدر تقول انه زي ما نكون احنا فعلا عايشين معاهم وقت الحرب. يعني انا والله انا قاعد برضه بتخيل الوالد والوالده ان اولادهم الاثنين طبعا شباب لسه، ما كملتوش يمكن 20 سنة او في العشرينات، 20 و22 سنة. والاثنين على الجبهه وحرب شغاله ومفيش اتصالات طبعا، ومفيش وسائل اتصال وقتها وكده، يعني لا بس طبعا الفرحه بقى في لحظه العوده. طبعا العوده كانت والعوده منتصر كمان، والعوده بالنسبه لهم كانت غير مرتبه. ولم يكن ما كانوش على علم احنا هنرجع امتى، صح، ما يعرفوش، يعني كانت مفاجاه. يعني انا لما جيت كانت مفاجاه، وهو سبحان الله يتصادف انه في نفس اليوم جه في نفس هو اليوم هو يجي. يتصادف انه يجي في نفس اليوم، وعرف من الجيران ان انا جيت، فجال علشان يسلم عليا ويجري على الكتيبه بتاعته تاني. فكل دوت يعني تقدر تقول انه حلم. حلم عظيم الواحد. رجعت يوم كام يا فندم فاكر؟ نعم، رجعت يوم ايه؟ يوم ايه رجعت فاكر؟ اكيد بعد ما خلصت الدور استقرت. لا طبعا انا فاكر جدا، فاكر ان انا رجعت كان يوم خميس. وكان اول يوم بالنسبه لي يعني. يعني كان يوم خميس، وكان الكلام ده فينا يعني تقدر تقول انه هو نهاية كان أكتوبر؟ في النص الاخير من اكتوبر. من اكتوبر. ايام جميله ولحظات جميله، مش بس في حياه حضرتك ولكن في حياتنا كلنا وفي حياة الأمة العربية. كان يكون هو الانتصار الأوحد على العدو الصهيوني وكده، بالنسبة احنا بالنسبة لك عرب، الانتصار اللي حقق الاسترد الكرامة قبل الأرض. يعني من قلبي بدعيلك يا جندي وصل لك، من قلبي تسلم في الطريق وتجيب نصر غالي، تحكي لليالي وبرق الصديق وتحت الراية العربية لاجل نسايم الحرية ومنصورة. والله يا بلادنا والنبي يا حروسكم، الله يا جنودنا والنبي. الأستاذ حمدي خليفة نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين السابق، بطل من أبطال حرب أكتوبر، عضو مجلس الشورى، مؤلف وكاتب وأيضا فقيه قانوني كبير. حمد بيه، يعني حرب أكتوبر هي مش بس مجرد كسر لإرادة عدو كان يظن أنه لا يقهر، هي أيضا تناغم ما بين شعب مصر كله وجيش مصر، وملحمة فعلا زي ما سنتك ذكرتها، ملحمة تاريخية كل اشترك فيها، من القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية إلى يمكن أصغر مواطن في الشارع، حتى يقال إن المجرمين نفسهم توقفوا عن الإجرام في هذه الحرب بدافع وإحساس من الوطنية لمشاركة أبنائنا على الجبهة المصرية. مهم قوي إن احنا نقول للشباب، نقول للناس اللي اتولدت بعد حرب أكتوبر، إيه هي حرب أكتوبر؟ من الطبيعي طبعا إنه التاريخ هيظل إلى مدى العمر بمشيئة الله ويتذكر هذه الملحمة التاريخية والبصمة التاريخية اللي في الشعب المصري، ولذلك أقدر أقول لك إنه حرب أكتوبر كلنا بنعيشها وكلنا عايشينها وهنفضل عايشينها، لأن هي مجال فخر وصنعت تاريخ أمة بالنسبة لنا، وعمر حرب أكتوبر ما ينساها أبدا، لا اللي شاركوا فيها ولا اللي هم اتولدوا بعديها ولا أحفادنا ولا أحفاد أحفادنا، هنفضل دائما متذكرين هذه الحرب. ويمكن برضو من حسن الطالع انه هذا الحرب يعني تم ترجمتها ترجمة حقيقية من خلال العديد من الأفلام اللي هي بتعتبر بالنسبة لنا بتحكي لنا الروائع وكل الأمور اللي احنا بنفتخر بيها في حرب أكتوبر بتحكيها هذه الأفلام. وأنا يمكن لما كنت في النقابة أنا كنت عملت يعني في احتفال في حرب أكتوبر، عملت احتفال في النقابة ودعيت في الاحتفال دوت معظم الممثلين اللي هم اللي هم يعني عملوا الأفلام وأدوار حرب أكتوبر. يعني كان موجود حسين فهمي، كان موجود محمود ياسين الله يرحمه، محمود ياسين محامي اصلا كمان. نعم؟ محمود ياسين محامي كمان، كان موجود محمود ياسين، كان موجود كل اللي هم في عادل امام، كل اللي هم شاركوا في حرب اكتوبر كانوا موجودين في هذا الاحتفال. واقدر اقول لك ان الاحتفال دوت خلاني يمكن انا بدات كلمتي بان انا بقى الاحتفال دوت رجعني للتاريخ مرة تانية. انت نفسك عشت الذكرى. ورجعني لان انا افتكر حسين فهمي لما كان بيقول وهو في فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وهو بيقول يا رجالة الحرب بدأت، وهو فين وهو فين على القناة، الحرب بدأت يا رجالة، وكلمة شعورية الواحد ما يقدرش ينساها. فكرتني بالقائد بتاعي اللي هو كان محمود عبد السميع، واللي هو برضو قالها زي حسين فهمي كده، قال يا رجالة الحرب بدأت يلا، وكلمة ما اقدرش انساها ابدا. صحيح. اقدر اقول لك ان هي نفس السيناريو اللي حصل في الفيلم دوت، هو نفس السيناريو اللي انا عشته واللي كنت انا موجود فيه. فبقول لك يعني الحرب دي شيء عظيم، يعني شيء عظيم فعلا يعني، ولذلك عمرنا ما ننساه، وعمر ابدا يعني انا احفادي دايما يعني ممكن يتكلموا معايا في الحرب، ولما بيشوفوا مثلا ان انا في اي فيديو من الفيديوهات اللي منتشره او حاجه زي كده ويعرفوا ان انا شاركت في الحرب يسالوني طب انت كنت بتعمل ايه، طب انت كنت بتحارب بايه، كان سلاحك ايه، يعني عاشوا معايا اللحظات ديت يعني. فيستحيل ابدا انه حد ينسى حرب اكتوبر. انت حضرتك كمان كنت قلت ان كان من ضمن القاده احد القاده المسيحيين عبد المسيح المقدم عياد بوريس حنا بالظبط. وعشان كده اقدر اقول لك انه يعني اختلاط الدماء بقى العدد اللي انا كنت دايما لما بتكلم حتى في النقابه وبعمل يعني مؤتمر للوحده الوطنيه والكلام ده كله كنت بتكلم عن حرب اكتوبر واقول لهم احنا دماءنا يعني اختلطت صحيح. بدماء المسيحيين صحيح. في حرب اكتوبر احنا كلنا وكلنا مصريين. كنا بندافع وكلنا صحيح. كنا بندافع عن مصر صحيح. وما كانش فينا حد اسمه مسيحي صحيح. ولا حد اسمه مسلم وعشان كده بقول ان الوحدة الوطنية هي اهم معيار في الشعب المصري وان احنا كلنا مصريين وكلنا بنحب مصر وما فيش فرق ما بين مسيح ومسلم وعملت الكتير يعني من من اللقاءات يعني اللي كان بيحضر فيها البابا شنودة الله يرحمه صحيح صحيح. وكان انا شايف لحضرتك صور مع قداسة البابا صحيح. وكان بيحضر فيها الشيخ الطيب يعني صحيح. كلنا كنا بنبقى موجودين فما نقدرش ابدا ننسى الايام دي خالص بالمره لان كمان القذائف بتاعه العدو فد هي ما كانتش تفرق ما بين مسيحي من مسلم لا لا طبعا كانت بتنزل على طبعًا الجميع يعني هناك العديد من الشهداء المسيحيين وهناك العديد من الشهداء المسلمين صحيح. فبالتالي ما فيش حاجة كلنا على أرض الوطن كلنا مصريين حمد بيه سيادتك عندك موهبة الكتابة ولك مؤلفات وقصص وروايات كمان يعني بداية انت جات الموهبة زي هل انت اتولدت بقى واكتشفت انك انت مثلا عندك هذه الموهبة ولا حد نماها فيك ولا جات ازاي انا حولك على حاجة يعني هي انا معظم القصص اللي عندي قصص واقعية كلها قصص واقعية يعني محاكم. بيبقى عندي مثلا جريمة قتل بيبقى عندي جريمة رشوة بيبقى عندي جريمة تزوير بيبقى عندي قضية مدنية بيبقى عندي قضية شرعية لان انا بشتغل في كل نوعية صحيح. القضايا صحيح. فتبص تلاقيني انه انا كل قضية بشعر بانه يعني القضية فيها شيء ممكن انه هو يبقى قصصي فبقلبها لقصة وطبعا بضيف عليها بعض اللمسات الدرامية والحبكة والحاجات ديت كلها بالكامل فعملت العديد من القصص وكانوا خدوها في التلفزيون المصري كان عبارة عن كان قصة نساء ودماء نساء في مملكة إبليس حافة الهوية نادي المتمردات يعني بعضها تحول لعمل درامي كلها عرضت على التلفزيون المصري وقالوا ان القصص بتدور احداثها حول اجتماعات متميزة جدا وانهم بيأملوا في اختيار سيناريست حتى يكون على مستوى القصة فقصص الحمد لله يعني كانت وانا عضو اتحاد كتاب وعضو نادي قصة في نفس الوقت يعني صحيح. يعني انا عضو اتحاد كتاب وعضو نادي قصة فبتبهرني الامور دي الواقعية فبحولها بشكل قصصي وعملت اكتر من 100 قصة تقريبا يعني من ممكن انها تبقى عبارة عن افلام او مسلسلات حاجات كده طيب ما فكرتش بقى وانت راجل كاتب وعندك موهبة الكتابة وكده انك انت تحول المشاهد اللي انت شفتها في حرب اكتوبر للمؤلف او رواية او كتاب او قصة والله اقدر اقول لك ان هو يمكن ما كانش في حدث في القضايا اللي كانت اللي كنت بحولها لكن انا تقدر تقول انه حرب اكتوبر انا ما حولتهاش لقصه انا حولتها لتاريخ حياتي يعني كتبتها ذاتيه كتبتها سيره ذاتيه على فكره بقول لك يعني كتبتها ضمن تاريخ حياتي بل مش من ضمن تاريخ حياتي بل انه هي اهم شيء في حياتي صحيح. فأنا كاتب قصة يعني كاتب حياتي والله فعلا كاتب حياتي كلها الواقعية يعني وطبعا كل التركيز كان على حرب أكتوبر وعلى العديد من الأمور اللي أنا صادفتها وعشرتها في حرب أكتوبر اللي زي ما قلت لك إن أنا ما أقدرش أنسى فيها لحظة من اللحظات اللي أنا عشتها فيها أنت خرجت من الجيش السنة كام يا فندم؟ كان في سنة 75 انت قعدت 5 سنين كده قعدت 5 سنين في ده انت بعد ما خلاص بعد وقف اطلاق النار وبعد المفاوضات يعني كان المفروض ان انا ان احنا بنقعد سنة واحدة لكن احنا عشان الجيش طبعا قعدنا والحرب قعدنا 5 سنين وفي اصدقائي برضو قعدوا 6 سنين و7 سنين يعني المدة كانت بتطول يعني تمام عاشلي قال للرجال عندهم قناة عاشلي حول صبرنا حرب ونضال عاشلي قال يا مصرنا ما فيش مكان عاشليك اسمك رجع تبارك خلي نهارك رجع تبارك خلي نهارك أحلى نهارك أحلى نهارك استاذ حمدي خليفه نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الاسبق. هنقل للعمل النقابي يا فندم، وانت سواء كنقيب في الجيزه لمحامي الجيزه او نقيب محامي مصر، تفخر بايه انك انت عملته لزملائك؟ والله انا هقول لك على حاجه، يعني انا كنت دائما عندي ثلاث محاور مفترض ان انا بشتغل عليهم خلالها، يعني المحور القومي والمحور المهني والمحور الخدمي. واعتقد ان انا لله الحمد بفضل من عند ربنا ان كل المحاور انا يعني فعلتها تفعيل قوي جدا. يعني عندي في المحور القومي ما كانش في اي قضيه من الممكن انها بتمس الوطن او بتمس قوميتنا او عروبيتنا وكنا ابدا بنتخلى عنها، بل بالعكس كنا بنبقى حريصين جدا فيها. يعني مثلا هات على سبيل المثال مثلا قضية المرحومة مروة الشربيني. صحيح مروة الشربيني دي احنا كنت في الجيزة صح؟ ولا كنت اعتقد كنت في الجيزة لسه. لا مروة الشربيني وانا نقيب عام. نقيب عام كانت في المانيا عشان بس نفكر الناس اللي هي الطبيبة اللي هي استشهدت على ايد متطرف الماني في المانيا. والقضية ديت يعني احنا لو كنا تغاضينا النظر عنها واهملناها ما كانش حد سمع عنها. صحيح. لكن احنا خلينا كل الشعوب بتتحدث عنها. صحيح. وخلينا كل وسائل الاعلام على مستوى العالم. صحيح. بتتحدث عن القضية دي، وسافرت انا شخصيا ومعي يعني فريق عمل يعني، وكنا اترافعنا في القضية دي يعني اكتر من اسبوعين واحنا بنترافع فيها. وكان لاول مرة في تاريخ القضاء الالماني ان هو يستمع لمرافعة محامي مصري باللغة العربية. قدرنا ان احنا يعني نخلي المحكمة تحكم بحكم بيعتبر اقصى عقوبه في القضاء الالماني وهو السجن مدى الحياه بالنسبه للمتهم. كان اول مره هتجد قضايا كتيره بالشكل دوت من خلال المحور القومي. هتجد مثلا المحور الخدمي. المحور الخدمي انا كنت حريص جدا برضو على ان انا يبقى في مدن سكنيه بالنسبه للمحامين. خصصت اكتر من 1,000,000 متر مربع بالنسبه للمحامين، يعني اراضي بالمليارات، وتعمل مدن سكنية سواء في الجيزة أو في اسكندرية في كافة المحافظات. صحيح. يعني عملنا مدن سكنية فيها اللي ما زال متبقي فيها، اللي للأسف الشديد يعني تم تنحيته بعد ما أنا يعني تركت النقابة. وللأسف الشديد المجلس اللي بعدي ما كملش في المدن ديت فما اكتملتش. في المحور المهني أنا حريص جدا برضو على أنه المحاماة يعني لابد أن يكون صاحب الملف يكون محامي، والمحامي يكون صاحب ملف. فكنت حريص جدا برضو على أن احنا يعني الجملة دي المحامي يكون يعني صاحب ملف. المحامي يعني محامي بمعنى الكلمة، مش بس شكلا بس، يعني محامي مش مقيد بس وخلاص مش حاجة بمعنى الكلمة. محامي مترافع. صحيح. محامي يجيد المحاماة. صحيح. محامي يجيد الكتابة. صحيح. محامي يجيد العمل. مش مجرد مقيد في النقابة بس شكلا يعني. فكنا حريصين جدا برضو على الأمور ديت بأنها بتبقى يعني في أمور كتيرة كنا احنا بنحط في الاعتبار ان لازم ان احنا نعلو بنقابة المحامين عشان نقابة المحامين تعلو بشأن أعضائها، وعشان الأعضاء يفتخروا بأنهم محامين وأنهم بينتموا لهذه النقابة. تمام. كانت مفاجأة لي أنا شخصيا يعني لما حضرتك فكرت تترشح نقيب على النقابة العامة، وهي كانت انتخابات قد تكون الأشرس في تاريخ نقابة المحامين، كانت خطوة جريئة من حضرتك. والله أنا هقول لك على حاجة، يعني أنا بأمانة شديدة لما جيت حسبتها مع نفسي قلت إن أنا أديت واجبي على أرض الواقع. إن أنا أديت واجبي على النحو الأكمل، وبالتالي إن أنا أترك الفرصة لغيري على أساس ممكن هو يعني يقدم الجديد وعلى أساس إن هو يكمل اللي أنا بداته. عشان كده لا انا قعدت كتير يعني لما تيجي تحسب عدد الدورات خمس دورات يعني 20 سنة تقريبا. لا طب خلاص استحق الموضوع. مدة كبيرة. تكمل بقى في النقابة العامة مدة كبيرة يعني. فالحمد لله لما تركت الانتخابات ووضعت بالاعتبار ان المحامين برضو عندهم القدرة على انهم يغيروا وعلى انهم يجيبوا الشخص اللي هو ممكن ان هو يخدمهم وحصل كلام الحمد لله. صحيح. انطلقت بقى للايه للنقابه العامه بحيث انك تأدي دورك بقى لكل جموع ومحامي مصر كله. يعني طبعا كانت المساله بالنسبه لي ان انا كنت زي ما كنت حريص في نزولي، وكان الكلام ده يعني بناء على رغبه العديد من الزملاء، وما كانش ينفع في اي وقت من الاوقات ان انا انزل الانتخابات من غير ما احس انه الناس عايزاني. فكان على العديد من الزملاء على مستوى مصر يعني طلبوا مني ان انا انزل انتخابات وحاجه زي كده، ولما جيت ان انا يعني اردت ان انا يعني انسحب من الانتخابات برضو قلت لهم وما عملتش الكلام ده من انتقاء نفسي، وقلت لهم انه احنا يجب ان احنا يعني يبقى في دماء جديده، وان الدماء الجديده دي يعني تقدر انها تعمل وتقدر انها تجتهد وتقدر انها تطور من نفسها وتطور من النقابه، والحمد لله دوت كان يعني. لو رجعنا بقى للمحاماه نفسها يا فندم، ومهنه المحاماه نفسها والاجيال الجديده وخريج الحقوق، انت عارف عددهم كبير جدا، يعني انت شايف الناس دي ظالمه ولا مظلومه ولا ايه الوضع بالنسبه للمهنه حاليا يعني؟ لا بص اقول لك على حاجه، يعني هي المهنه محتاجين ان احنا نحبها عشان تحبنا. يعني لازم تحب عملك كمحامي، ولازم تحب المحاماه. بقدر ما تحب المحاماة بقدر ما هي هتحبك، وبقدر ما هتستفيد منها استفادة مشروعة. ودوت اللي بيحصل مع المحامين اللي عندهم الرغبة في الاستمرار في المهنة، والمحامين اللي هم ما عندهمش مهنة أخرى يعني ممكن أنها تشارك مهنة المحاماة، لأنه زي ما بيقول لك كده المحاماة زي الفريق ما تحب الشريك. يعني المحاماة ما ينفعش تكون معها بتعمل عمل آخر، لازم فأنت لو وضعت ان المحاماه نصب عينك ان هي المهنه اللي انت بتختارها واللي انت بتحبها وعملت فيها كرساله مش كمهنه، ثق تماما ان ربنا هيوفقك. طب النهارده في وانا بكلم حضرتك حاليا في توسع في انشاء كليات حقوق، مش بس حتى على مستوى الجامعات الحكوميه، كمان على مستوى الجامعات الخاصه. انت شايف ده ازاي يعني؟ هل ده في صالح المهنه؟ هل ان هو ضد المهنه؟ الاعداد نفسها كتير اللي بتتخرج دي؟ لا، هو عمر الاعداد ما كانت ما تضرش بالمهنه ابدا. انت زي ما بتستفيد من قله العدد زي ما تستفيد من كتر العدد. ازاي استفيد من كتر؟ ان انت تحط في الاعتبار ان انت عملك النقابي زي ما بيستفيد منه 10 ممكن يستفيد منه 1000، ممكن يستفيد منه 10,000، وممكن ال 10,000 دول يأدوا واجب، وممكن ال 1000 دول يأدوا واجب، وممكن ال 10 دول ما يأدوش واجب. فهي المسألة كلها بتدور وجودا وعدما حوالين الارتباط ما بينك وما بين المحاماة وما بينك وما بين النقابة، وثق تماما مهما كان العدد المحاماة الشغل ما بيخلص فيه، يعني الشغل موجود وكل حاجة موجودة، بس المهم انه يبقى في محله وان انت بتعمل الشيء اللي هو بيرضي ضميرك. في الوقت دوت مش هتجد ابدا انه ده ممكن النقابة تتأثر بالعدد او ما تتأثرش يعني بالعدد. يعني السوق يستوعب كل هذه الاعداد؟ يستوعب طبعا. يستوعب. هو المحامي وظيفته ايه اصلا؟ المحامي ما تقدرش تقول انه له وظيفة، لكن تقدر تقول انه زي ما قلت لك المحامي دوت بتبقى رسالة الحق اللي هو اختارها واللي هو بيتحرك من خلالها واللي هو يعني بتدافع فيها عن الاخرين. وان انت بتعتبر نفسك لو عندك قضية فيها متهم بتعتبر نفسك انت المتهم، لو عندك قضية مدنية فيها صاحب حق بتعتبر نفسك انت صاحب الحق، ثق تماما هتؤدي واجبك على اكمل وجه، وهتبقى المحاماة كل يوم يعني بتطور من نفسها وكل يوم يعلو من شأنها. انا لما قلت لحضرتك المحامي وظيفته ايه، مش قصدي وظيفه كوظيفه يعني، ولكن يعني احنا دايما نسمع اقول لك ايه، المحاماه هي القضاء الواقف، المحاماه جزء من العداله وتحقيق العداله. المحاماه شريكه للعداله يعني. نص الماده الاولى من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 83 بتنص على ان المحاماه مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة. وبما أنني شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة يبقى يجب أن أتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية. مفيش عدالة بتكون بدون محامي. يعني مفيش عدالة بتكون بدون محامي. فالمحامي شريك في تحقيق العدالة، وهو دوت اللي ينقص المحاماة في الوقت الحالي، ان احنا يبقى معانا حصانة قضية. معك حصانة لصالح العمل، ثق تماما لصالح العمل ولصالح المواطن، مش حصانة شخصية يعني، ولصالح حصانة لصالح العمل ولصالح الوطن ولصالح المواطن ولصالح كل شيء. هتختلف الامور كلها تماما. اصعب قضية قابلتك يا فندم؟ يمكن عارف ان حضرتك عدد كبير. هناك العديد من القضايا، بس يعني تقدر تقول اكتر قضية خدت مني وقت مجهود كانت قضية العبارة بتاعت موضوع اسماعيل سلام 98. والله من اياميها كده. يعني من القضايا اللي خدت معايا مجهود جامد جدا، ولكن كقضية قومية مروة الشربيني. في حاجة زعلت وتأثرت ان انت خسرتها؟ لا، انا لما بقبل قضية ما بقبلش قضية الا اذا اكون مقتنع بيها. يعني ما اقدرش ان انا اقبل قضية غير لما اقراها كويس وادرسها كويس قوي، واعرف ان انا عندي الامور اللي ممكن تتوافق مع المصلحة في القضية والوصول لنتيجة ايجابية فيها. فبالتالي ما بقبلش اي قضية، يعني لازم القضية اكون مؤمن انا بيها، ولكن في الاخر الحكم بتاع ربنا سبحانه وتعالى. هو يقال ان المحامي مطلوب منه بذل مجهود وليس تحقيق نتيجة، ده شيء طبيعي. طب عشان احنا بنختم يا فندم حوارنا، وانا سعيد جدا بالحوار مع حضرتك، رغم ان انا يعني علاقتنا ببعض تكاد تكون مش عايز اقول طبعا علاقة عمر 30 سنة ولا اكتر، ولكن اكتشفت كتير النهارده من الحوار في شخصية سيادتك، حاجات كتيرة يعني كانت بالنسبة لي معلومات جديدة. وأنا سعيد إن حضرتك بدورك ونعتز بدورك العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، أنت وكل زمايلك، كل الناس كانت عندنا ده استعداد تضحي عشان خاطر هذا الوطن. أو تحب أنت تقول أي حاجة للميكروفون مع حضرتك والكاميرا مع حضرتك؟ والله أنا طبعا يعني بشكر جدا كل من اهتم بهذه الحلقة. وان انا ما اقدرش اقول غير ان احنا مصريين وعايشين في مصر وبنحب مصر، ولازم نفضل طول عمرنا نحب مصر. في نفس الوقت ان احنا لازم ان احنا نراعي ضميرنا في عملنا، وفي نفس الوقت برضو يعني يمكن في حاجه من الحاجات اللي هي دلوقتي يعني مطروحه على بساط البحث، وهو قانون الاجراءات الجنائيه. صحيح. ارجو ان يكون هذا القانون محل نظر ومحل اعتبار، وان هو يدرس بشكل جيد، يبقى في الاعتبار حرية المواطن وكرامة المحامي واستقلال هيئة القضاء. كل دوت احنا ما عندناش مشكلة فيه، بس المهم ان القانون يعني يحمي المواطن ويحمي المحامي، ونحن في اللي بيدافع عن المواطن. بالضبط كده، لانه هو في حوار مجتمعي حول القانون. ان شاء الله يطلع بال نتمنى ذلك باذن الله ان شاء الله. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. أستاذ حمدي خليفة، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين الأسبق، وبطل من أبطال حرب أكتوبر اللي صنع النصر العظيم في أكتوبر 73، والكاتب وأيضا عضو مجلس الشورى السابق، الشخصية الوطنية العظيمة. انا سعيد جدا جدا بلقاء مع حضرتك. شكرا جدا، شرفتني ونورتني. اشكرك، وربنا يعني يكرمك ويجرك على كل ما قدمته لبلدك. ربنا يبارك فيك. اشكرك، شكرا جدا. الف الف شكر لحضرتك. شكرا فندم. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.